بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف في كتاب القضاء: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. هذا الشرط الأول. إذن يشترط في القضية أن يكون المدعي والمنكر جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ قلنا الحر المكلف الرشيد. الثاني قال: وتحرير دعوة. هذا رقم اثنين، شرط ثاني، تحرير الدعوة. ما معنى تحرير الدعوة؟ يعني أن تكون الدعوة بينة، بيان الدعوة، بيانها لا يطالب ويقول أنا أطالب فلان بمال، يحدد ما هو المطالب به بالضبط تحديدا، وهذا هو التحرير. أما أن يطالب بشيء غير محدد فلا يمكن. ليش؟ لأنه لا يمكن الإلزام بشيء غير محدد. قال: وعلم مدعا به. وعلم مدعا به هذا الثالث، علم المدعى به. الآن الذي أقام الدعوة يطالب بماذا؟ لابد أن يطالب بشيء معلوم، أما أن يطالب بشيء مجهول لا يصح. قال: إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. إذن لابد أن يكون الشيء الذي يدعى به، الذي يطالب به المدعي، لابد أن يكون معلوما. وهناك حالات يصح أن تكون مجهول مثل الوصية، فيمكن أن يدعي على ورثة فلان ويقول إن أباهم قد أوصى لي بوصية ولا أعلم ما هي، فهذه الدعوة تصح وإن كانت في شيء مجهول، لأننا نصحح الوصية بالمجهول. لكن غير ذلك لا. لو كان قرض أنا أطالبه بمبلغ من المال اقترضه مني، لابد أن يكون محدد هذا المبلغ ومعلوم. قال المصنف: فإن ادعى عقدا ذكر شروطه. إذا كان يدعي عليه عقد بينه وبين المدعى عليه فيذكر هذه الشروط، أو وارثا ذكر سببه. إذا جاء وادعى وقال أنا وارث لفلان الميت وأدعي على الورث الآخرين، لابد أن يبين سبب الإرث، أنت وارث بإيش، هل أنت ابن أو أخ أو غير ذلك. قال: أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر. إذا كان يدعي شيء محلى، يعني آنية مثلا فيها أحد النقدين، يعني فيها ذهب أو فيها فضة، فإن كان هذا الإناء الذي يطالب به أو يطالب بقيمته فيه ذهب فيقومه بالفضة، وإن كان فيه فضة فيقومه بالذهب، لئلا يفضي ذلك إلى الربا، وباب الربا مر معنا، فما يصح أن يشتري الذهب بالذهب متفاضل ولا مؤجل، فلذلك سيقع في الربا إذا قومه بالذهب أو بالفضة إن كان فضة. إذن إذا كان الإناء ذهبا أو فيه ذهب محلى بذهب فيقومه بالعملة الأخرى أو بالنقد الآخر بالفضة، وإن كان بالفضة يقوم بالذهب. قال: أو بهما. إذا كان محلى بالذهب والفضة فهنا خلاص أصبحنا ما نستطيع، إذن يقومه بما شاء. قال المصنف: وإذا حررها، يعني إذا حرر المدعي دعواه يعني بينها. الآن سيذكر المصنف طريقة صدور الحكم. قال: فإذا حررها أو إذا حررها، فإن أقر الخصم، هنا أكتب رقم واحد، إن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع. إذن هذه الطريقة الأولى وهي أسهل الطرق، أن يدعي عليه ويقول أطالب فلان ب100,000 ريال، فيقر الخصم ويقول نعم فلان له عندي 100,000 ريال، فيطالب المدعي ويقول أنا أطالب بالحكم عليه فيحكم عليه، هذا أسهل شيء. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: وإن أنكر ولا بينة. هذا رقم اثنين. هب أنه أنكر لما قال أنا أطالب فلان، الآن الاثنين في مجلس القضاء ويقول الأول أنا أطالب الثاني ب100,000 ريال، فالثاني ماذا قال في الصورة الأولى؟ ماذا قال؟ قال نعم أقر، فإذا سأل الحكم عليه يحكم عليه أن فلان يستحق من فلان 100,000 ريال ويلزمه بالدفع. الصورة الثانية أن يقول أطالب فلان ب100,000 ريال، قال المصنف وإن أنكر، فما الحكم؟ قال لا ماله عندي ولا ريال، فما الحكم؟ ماذا نفعل؟ نرجع للمدعي ونقول أحضر البينة، أحضر الشهود، عندك شهود أحضرهم. طيب إن أحضر الشهود حكم القاضي بالشهود. إذن في الحالة الأولى حكم بأي شيء؟ بالإقرار. ما وجد إقرار ووجد الشهود، البينة اسمها البينة، الشهود هي البينة، يحكم القاضي بإيش؟ بالشهود، بالبينة. إذا لم توجد بينة قال يقول وإن أنكر وليس هناك بينة فقوله بيمينه، يعني فقول المدعى عليه بيمينه، قوله أي مدعى، أكتب عندها مدعى عليه، مدعى عليه بيمينه. إذا لاحظوا التسلسل، الصورة الأولى قال أطالب 100,000 ريال، فقال الطرف الثاني نعم صدق، إذن بالإقرار يحكم عليه. الصورة الثانية قال أطالب 100,000 ريال، فقال لا ليس لك عندي شيء، فأحضر الأول الشهود وقامت البينة، يحكم عليه بالبينة. الحالة الثالثة طالبه 100,000 ريال فأنكر الثاني، فطالبنا الأول بالبينة، من الذي أردت أحضر البينة، قال ما عندي بينة، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الثاني المدعى عليه ونقول احلف، احلف إنك فعلا فلان ليس له عندك شيء وتبرأ، خلاص ما عليك شيء، ما تطالب. فإن حلف إذن لا شيء عليه. طيب في احتمال رابع، ممكن ما يحلف، يعني جينا للأول قلنا أحضر شهود، قال ما عندي شهود، نذهب للثاني المدعى عليه ونقول له احلف بالله أنه فلان ليس له عندك شيء، قال ما أحلف، يسمى نكول، نكل. فإن نكل عن اليمين، لأنه إن حلف، إن حلف انتهت القضية لا شيء عليه، لكن إن نكل عن اليمين قال لا ما أريد أن أحلف، احلف أنه ما أنك ما تطالب بشيء، احلف أنه ليس في ذمتك شيء، قال لا أحلف، فما الحكم؟ قال فإن نكل، هذا رقم 3، حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به المال. انتبهوا في الصورة الأخيرة، إن نكل، متى نكل؟ من الحلف، قلنا له احلف أنه ما في شيء عليك، قال ما أحلف، فإذا قال ما أحلف فيمكن هنا أن يحكم القاضي عليه إذا طالب الأول بالحكم، إذن يحكم عليه. إذن لاحظوا من خلال الكلام الذي مضى، الحكم صدر في عدة حالات، في الصورة الأولى صدر بإيش؟ بالإقرار. الصورة الثانية يصدر بإيش؟ بالبينة والشهود. الثالث يصدر بإيش؟ بالنكول، لا مو باليمين، لو حلف اليمين يبرأ، بالنكول عن اليمين، بالنكول عن اليمين. قال فإن نكل حكم عليه بسؤال المدعي، لكن لو كان المدعي ما طلب الحكم ما نحكم. قال المصنف يقول هذا الكلام وهو الحكم بالنكول إنما يكون في المال، في الأموال فقط، وما يقصد به المال، إذن لا يحكم بالنكول في كل شيء، إنما يحكم في النكول في الأموال أو ما يراد به المال، ما يقصد به المال. طيب يعني لكن لو كانت المسألة مثل مسألة طلاق أو نكاح ورفض ما رضي يحلف، ما نحكم عليه في النكاح وفي الطلاق وفي النسب، فهمت عليه، وفي الرجعة، في مثل هذه الأشياء لا نحكم عليه بالنكول، وإنما يحكم عليه في النكول بالأموال فقط، وسيأتي تفصيل ذلك. قال المصنف ويستحلف في كل حق آدمي. الآن ما دام وصلنا عند النكول، المصنف الآن يبين، يقول هذا اليمين الذي نطلبه من المدعى عليه نطلبه في حقوق الآدميين فقط، أما في حقوق الله فلا، بل حتى حقوق الآدميين ليس جميعها. إذن انتبهوا، متى نطالب باليمين؟ قال في حقوق الآدميين المتعلقة بالمال. طيب حقوق الآدميين التي لا تتعلق بالمال ما يوجه إليه اليمين، سنوضح هذا إن شاء الله. طيب حقوق الله هل يوجه إليه فيها يمين؟ ما يوجه اليمين. إذن السؤال نكرر الآن، نلخص هذا، اليمين عندنا 3 حالات، حقوق الآدميين المالية يوجه إليه اليمين ولا ما يوجه؟ يوجه، فإن حلف برئ وإن لم يحلث يحكم عليه بسؤال المدعي. طيب الثاني، حقوق الآدميين الأخرى ليس فيها يمين. ثلاثة، حقوق الله ليس فيها يمين. نمثل لهذا، نبدأ بحقوق الله. شخص اتهم مثلا بترك الصلاة، فجئنا قلنا له صليت؟ قال نعم صليت. احلف انك صليت؟ قال ما احلف. ايش نعتبره؟ ما نقول له احلف اصلا ما نوجه اليه اليمين. شخص اتهم بالزنا، زنيت؟ قال لا لم ازني. هيا احلف بالله انك لم تزني، هل نقول له ذلك؟ لا ما نقول. لماذا؟ لاننا لا نقضي عليه بالنكول في مثل هذا. فعندما في المسائل التي لا يقضى فيها بالنكول عن اليمين، يعني بترك اليمين، لا يلزم بالحلف، ما يوجه إليه الحلف. يعني ما نقول له احلف بالله أنك لم تسرق، ما نقول هذا كلام، لأنه لو قال لن أحلف إيش نقول؟ نقول إلا إذا أنت سرقت هاتوا يده، اقطعوا يده. لا يمكن، لا يمكن أن يحكم عليه في هذا. حقوق الله مبنية على المسامحة، أمر بينه وبين الله، فلا نوجه إليه يمين أبدا. ننتقل إلى حقوق الآدميين. حقوق الآدميين المالية نعم نوجه إليه اليمين، فإن حلف برئ وإن لم يحلف نحكم عليه بالنكول. بس هذا الكلام متى نرسل نوجه إليه اليمين؟ إذا عدم الإقرار. إذا كان في إقرار ما نحتاج يمين، إذا عدمت البينة، إذا في شهود ما نحتاج يمين، أليس كذلك؟ إذا عدم الإقرار واليمين والبينة نلجأ إلى اليمين في حقوق الآدميين المالية. انتبهوا الآن، المصنف الآن سيذكر الصورة الثالثة والمثال الثالث، اللي هو قلنا حقوق آدميين ليست مالية وهذه ليس فيها يمين. مثل إيش؟ قال ويستحلف في كل حق آدمي سوى ماذا؟ سوى نكاح واحد، اكتبوا رقم واحد. يعني إذا أنكر هو النكاح، إذا أنكر النكاح قال هذه ليست زوجتي، وهي تقول بل هذا زوجي، انتبهوا هذا زوجي، قال هو ليست زوجتي، وش نقول؟ نقول لها يا احلف؟ ما نقول احلف، لأنه لو قلنا له احلف بالله إنما هي زوجتك، إنها زوجتك أو ليست زوجتك، قال ما أحلف، نقول له إلا هي زوجتك بالقوة خذها؟ ما يمكن، ما نعطي. قال سوى نكاح، فما يوجه اليمين إليه إذا أنكر النكاح. أو الرجعة، لو قال أنا لم أرجع زوجتي في العدة، طلقتها وما أرجعتها، وهي قالت بل أرجعني، لا نتوجه إليه باليمين ونقول احلف إنك ما رجعتها، لأننا لا نقضي عليه بالنكول. لو أنه رفض اليمين لن نقول بل هي زوجتك ورجعتها وخذها معك، ما يمكن هذا. قال ورجعة، هذا رقم كم؟ 2 3. ونسب، لو قال أو قيل له أنت ابن فلان، قال لا من ابن فلان، فلا نتوجه إليه باليمين ونقول بل أنت ابن فلان. إذا نكل قال من ابن فلان، نقول له احلف؟ ما نقول احلف، لأننا لا نتوجه باليمين إلا في المسائل التي يقضى فيها بالنكول. إذا نكل عن اليمين، رفض اليمين، سنحكم عليه، نوجه إليه اليمين. أما التي لا يقضى فيها بالنكول، ما الفائدة من هذه اليمين؟ لا فائدة. فإذا قال من ابن فلان، قلنا له إلا ابن فلان، ما نحلفه، لأننا لن نستطيع، لو نكل ما نستطيع أن نجبره نقول أنت إلا ابن فلان بالنكول. واضح هذه المسألة؟ بخلاف ما لو قال أنا لم أقترض من فلان 1000 ريال، لم أقترض، نقول له احلف. إذا ما عندنا إقرار ولا شهود نقول احلف، احلف طبعا بطلب المدعي، احلف أنك ما أخذت 1000 ريال. فإن حلف برئ، لو إن لم يحلف نلزمه بال1000، لكن ما نستطيع في النكاح أن نلزمه بالنكاح، ولا أن نلزمه بالطلاق، ولا أن نلزمه بالنسب في حال النكول. قال ونحوها، نحوها مثل الطلاق ومثل الإيلات ومثل الولاء. لو قيل له أنت مولى لفلان، قال ماني مولى لفلان، ما نتوجه إليه باليمين. إذن يستحلف في كل حق آدمي سوى هذه الأشياء. قال لا في حق الله، لا في حق الله كحد كالزنا وعبادة كصلاة. إذن الآن المسألة، السطر هذا أو الجملة هذه كم صورة فيها؟ ترى فيها 3. يستحلف في كل حق لآدمي سوى هذه الأشياء. إذن يستحلف في كل حق آدمي مالي، ولا يستحلف في هذه الحقوق التي مثل فيها المصنف، الآدمية، ولا يستحلف أيضا في حق الله تعالى. قال المصنف: واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته. قال يعني متى قلنا له احلف؟ يحلف بإيش؟ يحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يحلف بأبيه؟ كل ذلك لا يجوز، لا يصح. قال: ويحكم بالبينة بعد التحليف. كيف؟ لو أنه حلف قال: والله ليس له عندي شيء، ثم حضرت الشهود، نحكم بالشهود ولا نلتفت إلى اليمين. قال المصنف: وشرط في بينة، الآن الشروط هذه مطلوبة في الشهود. قال: وشرط في بينة عدالة ظاهرة. نشترط في الشهود أن يكونوا عدول في الظاهر. طيب وفي الباطن؟ كذلك في الباطن. طيب إذا كان عقد نكاح، إذا كان عقد نكاح نشترط في الشهود عدالة في الظاهر فقط. فهمت؟ البينة هي الشهود، لا شهود. إذن نكرر، بالنسبة للشهود نطلب فيها عدالة ظاهرة وباطنة ولا ظاهرة فقط؟ لا، سنفصل. أما في عقد النكاح، شهود النكاح ظاهرة فقط، وما سوى ذلك ظاهرة وباطنة. وهذا معنى قول المصنف: وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد النكاح باطنا أيضا. إذن كأنه يقول: شرط في بينة عدالة ظاهرة وباطنة، وفي عقد النكاح ظاهرة فقط. قال المصنف: وفي مزكي، نشترط في المزكي. من هو المزكي؟ إذا جاء الشهود وشهدوا، أحيانا القاضي ما يعرف الشهود فكيف يقبل شهادتهم؟ فيطلب من يزكيه، يطلب أناس آخرين يشهدون عند القاضي، لا يشهدون على القضية إنه هذا أخذ المال ولا ما أخذ المال، وإنما يشهدون أن هؤلاء الشهود عدول. واضح هذا، نسميهم مزكين. نشترط في هذا الذي يزكي، وشرط في مزكي معرفة جرح وتعديل. هذا المزكي لما يأتي ويقول هذا عدل، نعم هؤلاء الشهود عدول، لابد أن يكون هو يعرف ما معنى العدالة، ويعرف الجرح، ما هو الذي يجرح وما هو الذي لا يجرح، ويعرف هؤلاء الشهود معرفة باطنة، يعني يعرفهم تماما أنهم عدول فعلا. فإن قال: أنا أزكي هؤلاء وهؤلاء عدول، قلنا لهم: تعرفهم؟ رأيتهم؟ والله قابلتهم مرة واحدة. إذن لا تعرفهم. إذن يشترط في المزكي المعرفة الباطنة ومعرفة الجرح والتعديل. قال: ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. ولابد أن يكون المزكي معروف عند القاضي، أو الشاهد نفسه معروف عند القاضي حتى يقبل شهادته. إذن إذا كان الشاهد معروف عند القاضي، يعرفه بخبرة إنه عدل، يقبل حكمه أو يقبل شهادته ويحكم بشهادته. لكن إذا كان لا يعرفه يطلب عدول معروفين عند القاضي يقبلون أو يقبلهم القاضي في الشهادة. قال المصنف: وتقدم بينة جرح. كيف؟ إذا جاء مثلا الشهود هؤلاء، جاء من يجرحهم وجاء من يعدلهم، نقبل مين؟ من يجرح. ليش؟ لأن الذي يجرح جاء بحكم زائد، والذي يعدل يتكلم عن الأصل، الأصل في الناس السلامة، فهو لا يعرف عنهم إلا كل خير، هو يستصحب الأصل. لكن الذي قال: أنا أعرف أن هؤلاء فاسقين، لا يصلون، يشربون الخمر، يأكلون الربا، إذن عنده علم زائد، فلذلك تقدم بينة الجرح على التعديل. قال المصنف: فمتى جهل حاكم حال بينة، يعني حال الشهود ما يعرفهم، طلب التزكية مطلقا، يعني سواء أنه المدعى عليه طلب التزكية ولا ما طلب، القاضي نفسه من نفسه يطلب، ما ينتظر الخصوم يطلبون التزكية. إذن طلب المزكين هو من أمر القاضي، القاضي إذا كان لا يعرف حال الشهود فيطلب المزكين. قال المصنف: ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما، يعني لا يقبل في التزكية وفي الجرح ونحوه إلا رجلان. إذن إذا جاء الشهود وطلب القاضي من يزكيهم، هل ينفع أن يكون المزكي امرأة؟ لا، لابد أن يكون رجلا، يعني حتى رجل واحد لا يكفي. قال المصنف: ومن ادعى على غائب مسافة قصر، ضع رقم واحد، أو مستتر في البلد، مسافر مسافة قصر يعني خارج البلد بعيد، أو مستتر في البلد، هو ما ليس مسافر لكنه مختفي، أو ميت، أو غير مكلف. إذن هذه الدعوة لها أربع صور. ما هي؟ إذا كانت الدعوة على مسافر مسافة قصر، أو إيش؟ أو مستتر في البلد، مختفي في البلد، أو شخص ميت، أو شخص صغير أو مجنون غير مكلف. إذا كانت الدعوة على أحد الأربعة هؤلاء وللمدعي بينة وله بينة عنده شهود، تسمع أو لا تسمع؟ قال المصنف: سمعت، وحكم بها في غير حق الله تعالى، في حقوق الآدميين نعم. إذن انتبهوا، شخص ادعى على رجل مسافر وعنده شهود، هل يسمع القاضي هذه الدعوة على المسافر مسافة قصر ويحكم بهذه الشهود بهذه البينة؟ نعم. شخص ادعى على رجل مختفي في البلد مو راضي يظهر وعنده شهود، هل يسمع القاضي هذه الدعوة ويحكم بهذه البينة؟ نعم. إذا كانت على ميت هل يسمعها إذا كان هناك شهود؟ نعم، ويحكم بها. غير مكلف كذلك، واضح؟ هؤلاء الأربعة معناه غيرهم ما يقبل ما يسمع. قال: وحكم بها في غير حق الله. أما إذا كانت دعوة في حق الله، دعوة على واحد مسافر أنه ما يصلي أو كذا، هذه حقوق الله، لا يسمع حتى يحضر. قال: ولا تسمع على غيرهم. من هو غيرهم؟ اكتبوا عندها: وهو الحاضر المكلف، أو الغائب دون القصر. إذن إذا كانت الدعوة قائمة على رجل حاضر في البلد ومكلف، له مجنون وله طفل صغير، فهل يسمع القاضي البينة ويسمع الشهود ولا يحضره؟ يحضره. إذن لماذا هناك حكم عليه بالشهود بدون حضوره؟ للعذر، لتعذر الحضور، لأنه مسافر أو لأنه مختفي أو لأنه ميت أو لأنه طفل صغير أو لأنه مجنون، واضح هذا؟ فهو يحكم عليه، لكن هذا الحكم لا يعني أنه سيمضي. هذا الحكم لو جاء المسافر يمكن أن يثبت خلاف ذلك أو كذا، يعني إن جاء هو على بينته. إذن قوله: ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. على غيرهم كتبت عنده إيش؟ وهو الحاضر المكلف أو المسافر دون مسافة القصر، فهذه ما تسمع عليه. على هؤلاء لو ادعيت على شخص موجود في البلد ما يحكم القاضي عليه حتى يحضر. طيب لو امتنع أصبح إيش؟ أصبح حاضر ممتنع مستتر، فيحكم عليه. قال المصنف: ولو رفع إليه حكم، يقول لو رفع إلى القاضي حكم لا يلزمه نقضه لينفذه، لزمه تنفيذه. انتبهوا معي، القاضي قديما، وقد يكون موجود هذا في بعض البلاد، القاضي ما هو دوره؟ دوره أن يبين الحكم وأن يلزم به، يعني يصدر الحكم. طيب من الذي ينفذ الحكم؟ في بعض البلاد وفي بعض الأعصار كان القاضي نفسه هو الذي ينفذ الحكم، وفي بعض البلاد وفي بعض الأعصار لا، مو هو اللي ينفذ، هو يصدر الحكم فقط، والذي ينفذ جهة أخرى، الأمارة تنفذ، الشرطة تنفذ، أي جهة ثانية هي التي تنفذ حكم القاضي. المصنف يتكلم عن لو كان القاضي هو الذي ينفذ الأحكام، فهمتوا؟ وجاءه صك لينفذه وهو لا يرى الحكم الذي في الصك، فهل ينفذ ولا ما ينفذ؟ فهمتوا المسألة قبل الجواب؟ ينفذ ولا ما ينفذ؟ لا، هو سينفذ، لكن ينفذ ماذا؟ يقول: إن كان هذا الحكم الذي رفع إلى القاضي لينفذه لا يجب نقضه، يعني حكم مختلف فيه، المختلف فيه يجب نقضه؟ لا، ما ينقض. ما هو الذي ينقض؟ المتفق على بطلانه. لو كان الحكم الصادر باطل بالاتفاق فهذا ما ينفذه لأنه باطل، خطأ، اللي أصدره أخطأ. لكن إن كان حكما مختلف فيه، فهمت المسألة، ورفعت إلى القاضي، رفع إليه هذا الحكم المختلف فيه، لينفذه فإنه ينفذه. إذن قوله ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه، اكتب عندها إيش يعني حكم لا يلزمه نقضه؟ ما هو الحكم الذي لا يلزمه أن ينقض؟ كمختلف فيه، كمختلف فيه، يعني رفع إليه حكم إنه هذه المرأة زوجة لفلان وهي تزوجها من غير ولي، ينفذ الحاكم ولا لا؟ هو لا يرى، هو لو عنده، لو كان هو الذي سيحكم ما يعتبر زواجها، يصح النكاح بغير ولي ولا ما يصح؟ ما يصح، ولا في خلاف؟ ها؟ أي نعم، عند أبي حنيفة، عند الأحناف يصح العقد، ومالك عنده أيضا يصح في غير ال يعني في غير في الوضيعة مثلا. على العموم، فلو أن القاضي الذي صدر الحكم يرى صحة العقد هذا ورفع هذا الحكم، هذا الصك، للقاضي الثاني لينفذه، جاءه ينفذه ليقول أنا لا أراه، ينفذه ما دام هو مختلف فيه يعني سائغ. أما إن رفع إليه حكم باطل بالإجماع فلا ينفذ. واضح المسألة؟ قال ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. انتقل الآن إلى مسألة كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي، قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض. انتبهوا، القاضي إذا كتب إلى قاضي آخر أولا يكتب له ليش؟ لأي شيء؟ ها، لتنفيذ، معنى أنه هو القاضي الأول يصدر الحكم والثاني ينفذ كذا، هذه صورة. والصورة الثانية أنه يكتب الشهادات ويرسل ويكتب للقاضي الثاني ليصدر الحكم. فهمتوا الفرق؟ في الأول من الذي أصدر الحكم؟ الأول. إذن الكتابة للقاضي الثاني لماذا؟ للتنفيذ. كان يكون مثلا قاضي في جدة وقاضي في مكة، فالذي يحكم في مكة واللي ينفذ في جدة، هذا معنى. طيب هل هذا سائغ ولا غير سائغ؟ ننظر. الصورة الثانية أن القاضي البعيد أو القاضي الأول، نقول مو بعيد، لا مو شرط بعيد، قد يكون قريب، أن القاضي الأول يسمع الشهود ويثبت هذا لكن ما يصدر الحكم، ويكتب للقاضي الثاني أنه شاهد عندنا فلان وفلان وفلان وهم شهود عدول وكذا، فيرسل له لماذا؟ لينفذ ولا ليصدر؟ ليصدر الحكم. فما هو المقبول، الأول ولا الثاني؟ طيب واحد منهم مقبول بالإطلاق والثاني يقبل في حالات ولا يقبل في حالات. ما هو؟ إذا كان كتب له حكم لينفذه فهذا مقبول، واضح؟ وهذا قول المصنف ويقبل كتاب قاض إلى قاض، طبعا بشروط، في كل حق آدمي، أما حقوق الله لا ما يكتب بها، وفيما حكم به لينفذه، اثنين، واضح هذا؟ طيب إذن ما حكم به وكان في حقوق آدميين فيمكن للقاضي الأول أن يكتب للقاضي الثاني لينفذ، لكن إذا كان الأول ما حكم وإنما أثبت الشهادة فقط وكتب للثاني ليحكم، يصح هذا أو لا يصح؟ فيه تفصيل. يقول إن كان، انتبهوا، إن كان القاضيان في بلد واحد فما يصح، إذن الأول الذي أثبت الشهادة هو الذي يصدر الحكم، وأما إذا كان بينهم مسافة قصر فلا حرج أن يكتب الأول الشهادة ويرسل للثاني والثاني يصدر الحكم. عرفنا الآن الفرق؟ في لخبطة. طيب بالنسبة إذا كان الأول صدر الحكم الثاني ينفذ ولا ما ينفذ؟ إذا كتب إليه ينفذ. الصورة عندنا ثلاث صور. الصورة الثانية إذا كان الأول لم يصدر الحكم وإنما أثبت الشهادة وكتب للقاضي الثاني المسافر بعيد في سفر بينهم مسافة قصر ليثبت الحكم ليصدر الحكم، يصح هذا ولا لا؟ يصح. طيب الثالث، الصورة الثالثة، إذا كان القاضي الأول مجرد أثبت الشهادة وكتب لقاضي آخر في نفس البلد يريد منه أن يصدر الحكم، لا ما يصدر الحكم. قال المصنف لا فيما ثبت عنده ليحكم به، يقصد إيش الآن؟ يقصد إذا كان بينهما مسافة قصر، إذا نكتب كذا، عفوا، إذا كان بينهما دون القصر، يعني بمعنى إذا كان في البلد، خلينا نقول إذا كان، ها، إذا كان دون القصر، دون القصر، يعني في البلد أو خارج البلد لكن دون القصر. قال إلا في مسافة قصر يكتب عندها فيحكم به، يقبل في الحكم فيحكم به. عرفنا الصور ولا لا؟ نعيدها. كتب القاضي الأول حكما، صدر الحكم وأرسله للثاني ليحكم لينفذه، يصح هذا ولا لا؟ يصح سواء في البلد ولا خارج البلد. الصورة الثانية، الأول أثبت الشهادة وكتب للثاني وهو فوق القصر ليحكم به، يصح. الصورة الثالثة، كتب أثبت الشهادة وكتب لرجل قريب، لقاض قريب ما هو في قصر، يريد منه أن يثبت الحكم، لا لا لا يقبل. قال المصنف القسمة. ما هي القسمة؟ اكتبوا التعريف. القسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض، تمييز بعض الأنصباء عن بعض تسمى قسمة. يعني أحيانا يكون الناس يكونوا شركاء، اثنان فأكثر يكونوا شركاء في شيء، يريد أن يقسم هذه الشركة اللي بينه، فنحتاج للقسمة. هذه القسمة لها أحكام، انتبهوا لهذه الأحكام. هذه القسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة تراضي وقسمة إجبار. كيف؟ قسمة تراضي يعني قسمة لا تصح إلا برضا الطرفين، والقسمة الثانية قسمة إجبار يعني لا نشترط رضا أحد الطرفين. طيب متى نشترط الرضا ومتى نشترط عدم الرضا؟ إذا اشترطنا الرضا سميناها قسمة إيش؟ تراضي. وإذا لم نشترط الرضا سميناها قسمة إجبار. واضح هذا؟ هيا انتبهوا. قسمة التراضي لابد من الرضا متى؟ إذا كان الشيء الذي سيقسم لا ينقسم إلا بضرر يقع على أحد الطرفين، هنا لابد من الرضا، لأنه ما يمكن أن نجبر نقسم بالإجبار ونقول يا فلان أنت تتحمل الضرر غصبا عنك، ما يصح هذا. إذا كانت القسمة لا تتم إلا بوقوع ضرر على أحد الطرفين، واضح هذا؟ أو نحتاج في القسمة أن يرد أحد الطرفين للثاني عوض. صورة ذلك قد تكون أرض لو قسمناها نصفين ما تستوي، هذا النصف ليس مثل هذا النصف، واضح؟ فإما أن نقول يا فلان ما رأيك ترضى بهذا النصف الأقل وفلان يأخذ الأكثر، هنا تراضي لأنه ما يمكن أن نجبر شخص على الضرر. أو نقول هذه تنقسم نصفين، فيا فلان أنت تأخذ هذا النصف لكن نصفك أفضل، فتأخذ هذا النصف وتدفع له للطرف الثاني يأخذ النصف الأقل ويأخذ مع هذا عوض، تدفع له مبلغ 100,000 ريال، واضح هذا؟ هذا الكلام يصلح فيه الإجبار؟ نجبره نقول له إلا بالقوة تأخذ الأقل وتأخذ المال، ما يصلح. فهمت المسألة؟ إذن إذا كانت القسمة لابد من وقوع ضرر فيها أو احتجنا فيها إلى رد عوض فلابد من الرضا، لأن هذا يعتبر بيع، حكمه حكم البيع، في بيع بالقوة بالرضا. لكن قسمة الإجبار هي التي ليس فيها ضرر ولا عوض. كيف؟ تخيل أنهم اختلفوا في كمية كبيرة من الرز، الرز ينقسم ولا لا؟ ينقسم بدون ضرر. اختلفوا في 100 كيس رز نقسمها بالنص، أنت 50 وهذا 50، ما نحتاج لا رضاك ولا رضاه، لأن القسمين متساويان، واضح هذا يا مشايخ؟ موزون. اختلفوا في زيت، اختلفوا في مكيل، في موزون من جنس واحد، فاختلفوا في أرض متساوية، نصف هذا يساوي نصف هذا مثلا. طيب اتضحت الآن المسألة؟ الذي نريد أن نعرفه أنه قسمة التراضي نسميها بيع فنشترط فيها شروط البيع، وقسمة الإجبار ليست بيع وإنما هي إيش؟ إفراز حصة، فرز حصة، لا نشترط فيها شروط البيع. اتضحت المسألة هذه ولا لا؟ قال المصنف والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر واحد أو رد عوض اثنان، كحمام ودور صغار. حمام لو قسمناه يتضرر أحد الطرفين، دار صغيرة لو قسمناها ما تنفع أو يتضرر أحد الطرفين، إذن هذه بيع قلنا حكمها حكم البيع، ولهذا قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. حكمها كبيع تحتاج إلى الرضا والعلم والأهلية إلى غير ذلك. ومن دعا شريكه فيها، انتهينا من الآن الكلام الماضي واضح ولا لا؟ طيب، ومن دعا شريكه فيها، فيها يعني في قسمة التراضي، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف، لو اثنين كانوا شركاء في عبد أو شركاء في سيف وفرس شركاء في فرس، فدعا أحد الشركاء الثاني إلى البيع أو إلى الإجارة، قال يا فلان نحن شركاء في الفرس، نأجر الفرس بدل ما هو جالس كذا نصرف عليه، فنؤجره أو نبيعه، فدعاه إلى بيع أو إجارة، قال يجبر الطرف الثاني، فإن أبى بيع أو أجر عليهما، يعني إن أبى نبيع غصبا عن الطرف الثاني أو نؤجر غصبا عن الطرف الثاني، وقسم ثمن بينهما يعني أو الأجرة بينهما. طيب إيش رأيكم هنا؟ أجبرنا، ليش أجبرنا؟ لماذا الآن؟ إيه، لأنه هذا نحن ما أجبرنا إنه أحدهم يأخذ أقل من الثاني، لا، إحنا أجبرناهم على البيع وقسمنا المال، أو أجبرناهم على الإجارة وقسمنا المال. طيب، انتقل إلى الثاني، قال قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها واحد ولا رد عوض اثنان، ومثل لذلك بقوله كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، يجبر الشريك أو ولي الصغير إذا كان صغير عليها، يعني على هذه القسمة. ما هو السبب؟ لأنه ما فيها لا ضرر ولا فيها رد عوض. قال المصنف طيب إذا جينا نقسم هذه القسمة، قسمة الإجبار مثلا، قال ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه. لو كان في قسمة الإجبار أحد الطرفين غير موجود، فالحاكم يقسم بدون بطلب أحد الشركاء، لأن هذه القسمة إفراز وما فيها ضرر على الغائب، هم شركاء في 100 كيس رز، فجاء أحدهما وطلب نصيبه والثاني مسافر، فأعطاها الحاكم 50 كيس، ما في ضرر على الثاني في 50 الأخرى. قال نعم، إيه، في الإجبار وإلا لا التراضي لا. قال ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، وهذه إفراز. وفي الأولى قال هذه إيش؟ بايع. قال وشرط كون قاسم، الآن سيذكر شروط مطلوبة في القاسم، لو يعني نصب الحاكم مثلا قاسم يقسم بينهم، فما هي الشروط المطلوبة في هذا القاسم؟ قال وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة، لا يكون كافر ولا يكون فاسق ولا يكون يجهل القسمة. يقول ما لم يرضوا بغيره، لكن لو هم رضوا بشخص آخر ما في هذه الصفات فلهم ذلك. ليش؟ لأن الحق لهما ولا يعدوهما. طيب كم قاسم نحتاج؟ قاسم واحد ولا أكثر؟ قال ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. التقويم سيكون فين يا مشايخ؟ في قسمة الإجبار ولا التراضي؟ التراضي. يقول إن كانت القسمة ما تحتاج إلى تقويم فواحد، وإذا احتاجنا إلى التقويم اثنين. كيف التقويم؟ ما تحتاج إلى التقويم يعني نقول هذا المشترك ينقسم بالنصف، النصف الأول يساوي الثاني تماما، إذن واحد قاسم يكفي. لكن إذا كان لا ينقسم إلا برد عوض أو لتثمين، نقيم هذا الجزء يساوي كذا وذاك الجزء يساوي كذا، هذا التقييم يحتاج إلى اثنين، فلا يكفي واحد أن يقيم. قال ومع تقويم اثنان. طيب الآن سيبين كيف التقويم. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت الأجزاء، وإلا بالقيمة إن اختلفت الأجزاء. اكتبوا هذا، إن تساوت اكتبوا أي الأجزاء، وإلا بالقيمة إن اختلفت الأجزاء، أو الرد إن اقتضته. كم احتمال صار عندنا الآن؟ 3. إذا تساوت الأجزاء نعدل السهام بالأجزاء لأنها متساوية، فنقول نقسم مثلا هذه الأرض إلى عدة أجزاء متساوية، لكن إذا كانت أجزاءها غير متساوية فنعدلها بالقيمة، نقول هذا الجزء يساوي ذاك الجزء كقيمة، قيمة هذا الشارع يساوي قيمة، يعني ممكن تكون هذه هذا الجزء أصغر من ذاك من حيث الحجم، لكنه من حيث القيمة يساويه. فإذا إذا اختلفت الأجزاء فيمكن أن نعدل السهام بالقيمة، في القيمة، لكن في حقيقة الأمر لا، قد يكون هذا يختلف عن ذاك. يقول: أو الرد إن اقتضته. والرد أن اقتضته يعني أحيانا نقول: أنت يا فلان تأخذ هذا النصف، وأنت يا فلان تأخذ هذا النصف، لكن نصفك أقل، فيعطيك هو مبلغ مقابل إيش؟ مقابل الفرق الذي بينكم. طيب، تعدل الأجزاء بهذه الطريقة. فنقول مثلا، يعني يجي القاسم ويقول: خلاص هذا النصف يساوي هذا النصف، هذه طريقة. أو يقول: هذا الجزء الصغير يساوي هذا الجزء الأكبر لأن قيمتهم واحد. أو يقول: هذا الجزء يساوي هذا الجزء مع زيادة 100,000 ريال. طيب بعد ذلك من يختار هذا الجزء، من يختار هذا الجزء؟ القرعة. قال: ثم يقرع، ثم نجعل القرعة، فاللي يخرج له الحصة الأولى يأخذها، واللي الحصة الثانية يأخذها. قال: ثم يقرع، وتلزم القسمة بها. إذا حصلت القرعة خلاص لزمت القسمة، ولا يحق لمن أخذ حصته أن يرجع فيها. طيب في طريقة ثانية. قال: وإن خير أحدهما الآخر صحت، يعني يمكن أن يقسم بينهما هم. قال: صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. لو أنهم هم اللي قسموا قالوا: تعال نصطلح هم الاثنين، لا يبغوا حاكم ولا قاضي، وقالوا: شوفوا نصطلح هم الاثنين، صلح بينهما إنه هذا الجزء يساوي هذا الجزء، وسووا قرعة، أو كل واحد خير الثاني، قال للثاني: أنت اختر ما شئت، فاختار الأول النصف الأول. يصح هذا ولا لا؟ يصح. متى تكون لازمة؟ صحت، لكن لا تكون لازمة إلا بالرضا والتفرق. فإن رضي الاثنين وتفرق لزمت هذه القسمة، ليس له أن يعود ثاني يوم يقول: لا أنا ندمت، شعرت أنه نصيبي قليل أو ظلمت فيه. إذن فرغنا الآن من قضية القسمة، وعرفنا أنها تعدل بالأجزاء 1، أو بالقيمة 2، أو بالرد 3، وإذا كان في حاكم نصب قاسما فإنه يقرع بينهما وتلزمهم بالقرعة، أو يتراضوا فيما بينهم، وإذا تراضوا فيما بينهم فإنها تلزمهم بالتفرق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.